سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم وجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في الآية الأولى في سورة النساء: فبظلم من الذين هادوا، وهم أهل الكتاب من اليهود. الظلم عباد الله ظلم الناس في أموالهم وظلم الناس في أعراضهم، سبب عظيم من أسباب الابتلاء، وسبب عظيم من أسباب المحن والإحن التي يعيشها كثير من الناس. فالظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم يجعل البيوت خاوية كما قال الله سبحانه وتعالى. الظلم سبب من أسباب تسلط الأعداء كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فظلمك لغيرك أيها المسلم سبب من أسباب المصائب. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر. الفساد عام، قد يكون فسادا في الأخلاق، قد يكون فسادا في الدنيا، قد يكون فسادا في دين الإنسان، عياذا بالله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فبدلا من أن تلقي اللوم على غيرك في تقصيره وسرقته وخيانته، فألقي اللوم على نفسك أولا، وحاسب نفسك، وراقب ربك، وانظر إلى نفسك المقصرة في حق الله سبحانه وتعالى، تجد الشيء الكثير الذي جر عليك البلاء والمصائب. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. والطيبات المحرمة التي حرمت عليهم حرمت تحريما شرعيا أو تحريما قدريا. فمن الأول ذكر الله سبحانه وتعالى من المحرمات أن حرم عليهم البقر والغنم وشحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. والتحريم القدري هو أن يمنع العبد من الرزق بالذنب يصيبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، فيحال بينه وبين الطيبات بالذنب والمعاصي والذنوب وبإعراضه عن الله سبحانه وتعالى. حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، أي صدهم عن دين الله تبارك وتعالى. والصد عن سبيل الله قد يكون قوليا وقد يكون فعليا. ما تسمعهم في الإذاعات من تشويه أهل العلم وتشويه أهل الحق وتلقي بهم بالألقاب الشنيعة البشعة هو من الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. ما يكتب في مواقع التواصل الاجتماعي من التحذير من أهل الحق بغير حق هو من الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. مضايقة الناس في مساجدهم وفي محاضراتهم وفي دروسهم هو من الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. فإن بعض الناس يثير الفتن في بيوت الله سبحانه وتعالى لأتفه الأسباب، ويحاول أن يشغب لأتفه الأسباب ليصد الناس عن العلم الشرعي، ليصد الناس عن سماع كتاب الله وعن سماع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضيق درعا إذا امتلأت بيوت الله سبحانه وتعالى بالذاكرين وبالمصلين وبالمتعلمين، بينما تمتلئ الأسواق والشوارع بالسفهاء والفساق، ولا يستطيع أن ينبت بانتشفة ولا أن يتكلم بنصف كلمة، فإن الصد عن سبيل الله هو من صنيع أهل الكفر. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، وهو من طريق المنافقين، ويصدون عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. إن أكل الربا أيها المسلم بجميع أنواعه، ربا الفضل وربا النسيئة، محرم بكتاب الله سبحانه وتعالى. ومن أكل الربا وتمادى فيه فإنه قد آذن بحرب من الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن بعض الناس يغر به الوسواس الخناس فيسمي الربا متحايلا بأسماء ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، فتارة يسمونها تسهيلات، وتارة يسمونها فوائد، وتارة يسمونها بيوع إسلامية، وهي في طياتها تحمل الشر والبلاء عياذا بالله. فاحذر أيها المسلم من تعاطي الربا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه عياذا بالله. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. أكل أموال الناس بالباطل سبب من أسباب حرمان الرزق أيها المسلم، سبب من أسباب المصائب والذنوب، سبب من أسباب الامتحانات والابتلاءات التي يبتلى بها الناس هذه الأيام. يؤكل مال فلان لأنه وقف موقفا يخالف فلانا وفلانا في أمور سياسية، يؤكل مال فلان لأنه خصم له وعدو له، ربما تلفق له التهم من أجل أن يؤخذ بيته، من أجل أن يهجر من مدينته، من أجل أن تؤخذ مزرعته، من أجل أن تؤخذ سيارته ويسطى عليها والعياذ بالله. وأكل أموال الناس بالباطل أمر محرم، يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا كعب بن عجرة، أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. الآية الأخرى وهي في أهل الكتاب كذلك: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، كانت على شاطئ البحر، وأرزاقهم وأقواتهم يأكلون من البحر ويتنعمون بنعمة الله سبحانه وتعالى. حرم الله عليه عز وجل عليهم امتحانا وابتلاء واختبارا صيد الحيتان يوم السبت، وجعل لهم بقية أيام الأسبوع يصطادون كيف شاءوا ومتى شاءوا، فعصوا الله سبحانه وتعالى يوم السبت وبارزوا الله عز وجل بالمعاصي والذنوب في هذا اليوم الذي نهاهم الله سبحانه وتعالى عن الصيد فيه، فابتلاهم واختبرهم بأن جعل الحيتان يوم السبت تكثر وتخرج رؤوسها من شاطئ البحر أو من الماء وتأتي صفوفا وأفواجا كثيرة. وفي غير يوم السبت من بقية أيام الأسبوع تذهب ولا يجدون منها شيئا، ابتلاء واختبارا بسبب فسقهم، بسبب معاصيهم وذنوبهم، ذهبت أرزاقهم في بقية أيام الأسبوع اختبارا وامتحانا وبسبب الفسق الذي كانوا عليه. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، أي يعصون الله عز وجل في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، كثيرة تتصاف وتخرج رؤوسها من الماء، يراها البعيد كما يراها القريب، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. تأمل أيها المسلم أن ذهاب الأرزاق وقلة البركة بسبب الفسق والمجون والمعاصي والذنوب، عياذا بالله، فإن المعاصي والذنوب سبب من أسباب مقت الله وغضب الله، وسبب من أسباب نزول العذاب من الله سبحانه وتعالى. روى الترمذي وغيره بإسناد حسن والعلامة الألباني عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، متى ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. يكون في هذه الأمة خسف يخسف الله عز وجل بأقوام، ومسخ يمسخ الإنسان، عياذ بالله، وأعظم المسخ أن يمسخ قلبه فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وقذف، قذف بالحجارة. قيل: متى؟ قال: إذا ظهرت القينات وهن المغنيات، وقد ظهرت على الشاشات تعرض الواحدة منهن مفاتنها وتتقعر في مشيتها وتتكسر في كلامها، وينظر فيها من لا حياء عنده من الله عز وجل. والمعازف وهي آلات اللهو والطرب، ومنها المزامير، وشربت الخمور، فعند ذاك ينزل عذاب الله سبحانه وتعالى. الآية الثالثة: لقد كان لسبأ في مساكنهم آية. أهل سبأ هم من أهل اليمن، كانوا يستوطنون سبأ، وتعرف الآن بمأرب وما حولها، وكانوا يعيشون في رغد من العيش كما ذكر ربنا في هذه الآيات. كانت لهم جنة عن يمين الوادي وجنة عن شماله، وكانت المرأة تأخذ المكتل على رأسها وتمشي تحت الأشجار المثمرة ولا ترفع يدها، فما تخرج من طرف الشجر إلا وقد امتلأ المكتل بأنواع من الفواكه. وكان الجو طيبا حتى أن الرجل يأتي من خارج سبأ وفي جسده من الحشرات كالقمل والبعوض، فإذا دخل بلدة سبأ مات، أي ماتت الحشرات، فلا تعيش فيها الحشرات ولا الحيوانات الضارة، بلدة طيبة ورب غفور. كانوا في رغد من العيش، وأرسل الله إليهم الرسل فكذبوا وأعرضوا عن دعوة الله وعن توحيد الله، فما كانت النتيجة؟ فأعرضوا، فأرسلنا عليهم سيل العرم، سيلا عظيما، اشترف تلك الأودية واشترف تلك الثمار واشترف تلك البيوت. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط. الخمط هو الأراك، والذي لا يعرف الأراك، أراك ثمره البرير صغير جدا، ثمره أصغر من ثمرة الحمص، ولا يكاد يؤكل إلا علاجا، خمط وأثل، وتعرفون الأثل لا ثمر فيه، إنما هي أشجار يتظلل تحتها الناس، وإذا احتاجوا إلى أغصانها جعلوها في البيوت. ولما كان السدر فيه ثمر أكثر مما تقدم، قال: وشيء من سدر قليل. وأبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا. تأمل أيها المسلم، المعاصي والذنوب سبب من أسباب القحط، سبب من أسباب غلاء الأسعار، سبب من أسباب قلة ذات اليد، سبب من أسباب ضيق العيش. وهل يجازى إلا الكفور؟ من نعم الله عليهم أنهم إذا أرادوا أن يذهبوا إلى الشام إذا أراد أحد أن يذهب إلى الشام لا يحمل طعاما ولا شرابا ولا يأخذ معه من يحميه، إنما يذهب يقيل في قرية ويمسي في أخرى، قرى ظاهرة قدرنا فيها السير، أي بين القرية والأخرى مسافة معلومة يمشيها الماشي أو يركبها الراكب. إذا جاء وقت القيلولة وجد قرية يضيف عندهم فيأكل ويشرب ويأمن، وإذا جاء الليل بات عند أخرى يأكل ويشرب ويأمن. فدعوا على أنفسهم، دعوا على أنفسهم لما اغتروا بما عندهم من النعم وبما أعطاهم الله سبحانه وتعالى، فقالوا باعد بيننا وبين أسفارنا، وظلموا أنفسهم وجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. الآن القرى من اليمن إلى الشام التي هي القرى المباركة متباعدة الأطراف، يمشي الإنسان أياما لا يجد قرية يقيل أو يبيت فيها، لا يجد طعاما أو شرابا بسبب المعاصي والذنوب عباد الله. فعلى العبد أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن يعلم أن ما أصاب الناس هو بسبب المعاصي والذنوب. وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها المسلمون، بيّن ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة لله سبحانه وتعالى سبب من أسباب الأرزاق. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل عليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فالإيمان بالله والرجوع إلى الله والتوبة من المعاصي والذنوب سبب من أسباب الرزق أيها المسلمون. فمن كان يلتمس رضا الناس برضا الله سبحانه وتعالى فعليه أن يرجع وأن يتوب. من كان قد تلبس بشيء من المعاصي والذنوب عليه أن يرجع إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. يا من تتمسح بأتربة الموتى وعند عتبات القبور تب إلى الله سبحانه وتعالى العظيم الغفور، واجعل العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. يا من كنت عاقا بوالديه وكنت عاصيا لهما تب وارجع إلى ربك سبحانه وتعالى وبر والديك، فإن رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. يا من كنت مقصرا في صلاة الجماعة في شهودها في بيوت الله سبحانه وتعالى، أو تاركا لها بالكلية، أو لا تصلي صلاة الصبح إلا بعد طلوع الشمس، تب إلى الله قبل أن يفجأك الموت، فإنك لا تدري ربما يفجأك الموت وأنت على هذه المعصية العظيمة والعياذ بالله. فإن بعض أهل العلم يرى كفرا من تعمد ترك صلاة الفجر إلى طلوع الشمس عياذا بالله. يا من كنت مقصرا في حق جيرانك ومؤذيا لهم بلسانك وفعالك وأولادك ونحو ذلك، تب إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يفجأك الموت وأنت على هذه المعصية عياذا بالله. يا من كنت تدخن أو تشرب الخمور أو تتعاطى المخدرات والعياذ بالله، تب إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن تموت وأنت على هذه الحال المزرية عياذا بالله. فإن العبد يحشر يوم القيامة على ما مات عليه، كما جاء في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. يا من كنت مقصرا في حق الفقراء والمساكين وتتغافل عنهم ولا تخرج الزكاة ولا تتفقد الأرامل، تب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الصدقة سبب من أسباب حفظ الله سبحانه وتعالى لك. أيها المسلمون، علينا أن نرجع ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن نلقي باللائمة على غيرنا بأنهم فعلوا وفعلوا وهم سبب ما نحن فيه، فإن المعاصي والذنوب هي سبب ما نحن فيه. ولو اعتصم العبد بالله سبحانه وتعالى لكفاه الله سبحانه وتعالى أمر الرزق، فإن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ولهذا جاء عند أبي داود وابن حبان من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة هم على الله ضامن، إن عاش أن يرزق وأن يكفى، وإن مات أن يدخل الجنة. رجل دخل بيته فسلم فهو على الله ضامن، ورجل خرج إلى المسجد فهو على الله ضامن، ورجل خرج في سبيل الله فهو على الله ضامن. فهبوا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، وبخاصة في أيام الفتن. فقد جاء في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي، فتمسكوا بحبل الله المتين، وعليكم بطاعة الله سبحانه وتعالى، وعليكم بالأعمال الصالحة التي تبيض وجهك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فالله سبحانه وتعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالله الله معاشر المسلمين في الإقبال على الله سبحانه وتعالى، وفي قوة الصلة بالله سبحانه وتعالى، واللوذ بالله سبحانه وتعالى. فربنا يقول: ففروا إلى الله، ففروا إلى الله معاشر المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم ادفع عنا البلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ادفع عنا البلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.